علي جمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة ساعة بتخافي مرة بتفهمي هذي جمعي الو الو معك المساعد التقني ديال لوبيراتور ديال الهاتف النقال صافا معنا اخويا راهي 12 تاع الليل ماكش نقول لك صباح الخير ولا تصبح على خير واش تحبوا اخويا نهودنا الجزائر كامل على جال لي بون نوفال اللي عندنا واش بعد واش نظامين تبعثهم اس ام اس حتى جديده اخو اوبسيون نكتب لي نحبوكم درنا عفسه جديده نهضروا مع الكليون اون لايف اخويا واش راك حاب تقول خلينا نركدوا يرحم والديك من 12 لربعة تاع الصباح هذا راه باطل مليح روعة هذه تاع باطل اها سمحنا خويا او ما بقاولناش لي زونيتي نشارجيو نفكيكا ما يهديهم مطلق يا ربي الو سي جمعي كيفاش رحنا يا صاحبي واش هذا اخويا اي 3 تاع الصباح محمد شي استمروا هنحبوا نفرحوكم تعرف نخيروا الوقت تلعبوا معنا تدخل تسيب لي كادو لا معكم تلعبوا معنا تربح تاخذوا 3 تاع لي بورطابل وهدايا اخرى اخو وكيفاش كيفاش نلعب معكم كيفاش جاوب على 3 جاي من فوق ولا من تحت باش هذي باش جوزها سؤال تاني على قداش يجوزو لزانفورماسيون تاع 8 8 سؤال ثالث والاخره شيخ صربوط غنى غنية واسمها القهوة ولاتاي شكون اللي غنى القهوة ولاتاي الفهم ايوا مريزق من على ساعة نقولك نروح ندير لي بيريو ها توت كليون بسيبل ها واش خويا نجحت عجمعي مبروك عليك راك باسيت جبت الدوزيام تور شوف خويا حبيت نقول لك حاجه بصح ما تقلقش مني ما تخليناش نرقدو واش مرقاد في تيتي في اللعب خو تلعب معانا تربح في تيتي راسك يحبس لي زوبسيون فرانا بابي اس بواط فيتاس اوتوماتيك نزيد لك خو ديريكسيون اسيستي يا جدك. واسمع هادي البيتي اللي تربحو اكيبي بجي اس ام والبلوتوث. بلواش توت دخلوا كونتاكت مع كاع الناس. عجبك الحال كليون تعرف هبلناكم. واش نقول لك؟ ماشي غير هبلتونا برك، راكم قريب تورثونا، راكم استعمرتونا، فهمت؟ عباك انا هذا الوقت مخي ميت في بلا. ما تقلقش، وانا مريض مرض السكر، ربي يجيب الشفاء ان شاء الله، فهمت خويا؟ بعد عندك السيلول يبداو شويه يطلقوا لي واحد البرودوي، وداك البرودوي يطلعني على الراس، فهمت حبيبي؟ وكي يطلع على الراس شغل تغرق لي الباب هذيك تاع يكونوا لي بارول مستفين الناس ملاح. ما نخافكش من بدا نقول محمد مع بنتي ومرتي معايا وراي قريب الربعة ولا الخمسة تاع الصباح يا حنوني. وعلى ما تخافوش ربي. اسمع هي خرجت الريزولتا راك ربحت سبعة وتيمو ما باطل. بيمو ما مازال ثاني راك ربحت 150 مطر تاع سواك. اي روح باركم تشو تتمسخر بي انا مع اصبح تيمومه تمسخروا بالناس تحشمش مصبح انا ساكت لك. ايا ايا ما تبقاش بنادم انا خدام انا محمد ولا حبيت ذوك تشكر صبعي ذوك تشكر نكتر روحي ولا واش؟ ما تقلق جمعي مازال كاين مفاجآت فيك. مازال كاين المفاجآت مازالو كاين المفاجآت مازالو كاين المفاجآت وي كروشي تاخذ رايه إذا حاب تعيش كيما تاك لاباس كروشي. ما انا مليح الراس ما نعرف كامل ما نكسر لوكا نروح ما تاخذ التليفون دي سكرة التليفون هاي ما تجيش نحط ركاح في التليفون هاي تكنولوجي كوفين. هاي لا باتري دوكا هاي لا غير دوكا غير هاكا نغم روحي وخلاص يعني نموت. دير فراش ديتو كاع فراش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو تنحي لا باتري ولا ترياح؟ راك ربحت اوبسيون عندك 15 دقيقة بلا باتري. انا داخل لابوس جمعي نهبلوكم تكنولوجي. عجبك الحال اليوم مريم؟ مريم ماكاش لا باتري. صباح خير. نط نط رقدت مليح؟ مليح يعيشك جمعي. طيب قهوة وحدك مانيش قادرة. على بالي انتي بتي كاعتار كتير كتير كنت ندير لك انا قهوة بالفرماج واشي لك تاني كزوز بالبان بوري تسيبها فوق الطابق. بزاف بزاف لي زينيتي تاوعي كامل كليتهم في الفوط تاع الحلوى شباب. ايوي هاتو نافي. ايه صوفيا ناه. شكون صوفيا؟ خاتم الخير. لا لا بابا اللي غنى قادم الساهر. فيك قادم الساهر؟ راني معاك راني معاك. هذاك الشباب اللي عنده لوك شباب هو بالذات. اه بنتي هايلك هايلك الشيكولاته بنتي سيفي لي بورتال نهضر مع صحبتي. ماني غير شويه تعيشي. شكون شاف اسامه اطيب؟ يا اختي مره انتش حتى حسدها. عندي لغسات نجيبهم كامل من الانترنت. لا لا هذه جديده ما نعرفهاش، قولي لي عليها. شوفي خلاص فهمتك. لا بات فيتي نعرفها، عندي الرسائل تاعها، عندي ايه اللي حبيتي نمدلك الرسائل تاعها. ايه كود بين في 5 شيف زعما سمعت انا كود بين في 5 شيف كات شيف كود بين. سيدي علي نقولك حاجه، الدراهم يوم عندك. مش عندي دراهم انا. كيف مش عندك دراهم؟ عطيتك دراهم سيدي انا ادي لي هاك، عطيني تليفون كودي خلاص تلقى في الحومه. اي صح الله يهدي مخلق الساعه. يا ترى هذا وين راح؟ والان اسمحي لي يجب ان اعود لاستكمال مشروع العلوم مع ديانا. بابا ليدي كش نعرف فرارك دي شيرير. كش ما عمل تحتر اوين سمع رب ما عودين عليها. ولو سمحي لي من بعد نعيط لك. صحة ما بداكم كي راح لوشان باش وليتو حابين تسمعوا. جمعي واش شريت لنا ها؟ يا مريح ماما بابا علاش جبتها هادي؟ على بالك جمعي البارح برك تعلمت روسات جديده، حمام محشي بالكفته. انت تهدري على كرشك. هذه جبتها باسكو سوقو لي بورتابل. سوقو البورتابل على هادي كان الراجل راك روشالي في وجهي. انا ما نجيش معاه بابا. على نجي معاه نحالي الهم ريحني. نورمالمون نروح نقول له يعطيك الصح. واش جاب البورتابل حماما؟ الو هذه يا وليدي هذه كانت كاينه قبل ما يخرج بورتابل. هذه هي الاولى. هذه جد هذه تبع الشيخ. هم تضحك نضحك خاطرش ما تعرفوش التاريخ. هذه كانوا بكري جدودنا يكومينيكيو بها مع بعضهم. هذه هي الفاكتور تاع الملوك والسلاطين تاع بكري. فهمتك بابا، الحمامه هي البورتاب ديالك. هاي بنتي تفهم بالخف. ولابيس وين تجي؟ لابيس تجي في راسك لابيس، ما توشي لهاش تبقاو بالتحديه. بابا ما تخافش تهرب لك. هذه ما فيهاش كود بين كيما البورتاب تاعك. احنا نفيد انا. احنا كي تباع في عاود يولي. انت البورتاب تاعك لو كان يسرقوا يولي. الجمعي منك بالصح، حمامه بورتابل. شوف عطيني نص ساعه درك ريشها نحمرها ونحشيها بالروز. تجي هايله. حبيتي ماما حبيتي تحكي لنا لا غريب افيير. بصح الحمام كيفاش يعرف وين بعدتو؟ بس تشوف باش تدفع مليح ندير لك حبه قمح. انقب تشوف هنا ايوا خلاص حفظتها ما عليناش. بعضك تحبط منا ومن بعد الدور هاكا شوف على بال شوف. زدتك حبه قمح. هاي هاي فوالا هذه بنجرها. ومن بعد عندك لوساندي تبعها وتروح هكذا بصح بلا ما تروح البحر. راني خايف لا تحرق وتخليني. تمنى على القبه المدنيه هنا راه قبلك مقام الشهيد. من بعد منا شوف من المدنيه تروح ديريكت البوزريعه. راني ندير لك جوج قمحات تما اش تهم. هذيك معناتها صاحبي يسكن تما. ها فهمت؟ بابا شكون عندك تنطريني الحمامه هكذا؟ نسلك راسي يا بنتي، عندي العروثية، باباك موسيقاري يا بنتي، الراس فارغ، قراني الجوع والحفا. وعلاش ما يروحش منا؟ أي ما يقدرش يروح منا بنتي، منا كاين البارك زولوجيك، وهو ديجا راه مخصوص حيوانات، لو كان يشوفوه يسرقوه هنا، ما تجوش منا، راك تشوف في لاكاسبا، أروح تشوف نوري لك لاكاسبا كيفاش كانت، شوف لاكاسبا، شوف كيفاش كانت لاكاسبا. دون خلينا من لاكاسبا. مالا غدوة ان شاء الله تبدا المهمة تاعك الأولى. متبهدلنيش. ديريكسيون بوز الريعة عند صاحبي. داكور؟ يعني دوك ما يهديكش ربي وتروح ترقد كيما الناس؟ انا ما نرقدش حتى يجي القمري. بالك ماشي معرفتش ما صرالو ولا بالك يكون نصاب صاحبي وراه يستنى فيك. انا نقول وقيلة حصل في السيركيلاسيون. جاب لي ربي رفدي بيتشو مشطو شعركم وروحوا ترقدوا. صباح الخير. خليهولك بيتشو ونسك. كمري تاعك يكون الحق لي طالي. والله كنت لقى معك السكادرون رايح الراقة اللورو يكون لصق معاهم جا داك قمري تاع غربة انت ما تعرفلوش. لازم لك تروح دير فيزيت على راسك. هذا هو فهمت عليه يسموهم طيور المهاجرة يتسمى زوابش هما اللي اختاروا حراقة. تما جيتو باش تنرفيوني؟ انا على بالي بلي القمري يجي ويجي سير. بابا شكيت كاش واحد صيدو انت تاني بنتي سمي الانتليكتويال كي معاهم طيب وكله بصحته. انت يا راكي تخمي بريمير ايطاج لو كان تطلعي تخمي دوزيام ايطاج خير لك. لابوها لك كي شريتو بابا. ورا بيتشو ورا ورا بيتشو يا ربي ورا. انا اليوم مانيش حاب نخبط كاش واحد في الحيط. ابا خلونا نتركي دي رحم والديكم ديجا نروح نريح. الله يا سيدي وخليه الطاقة محلولة باش هكذاك القمري يعرف منين يدخل. وخم بعقلية قمري تقومر. شكون هذا فان؟ السلام عليكم. تفضلوا تعشاو. بصحتكم. هيا دوك هذا ما يطلق لي لا في النهار لا في الليل. واش بيك يا راجل نحشم هذا وجارنا كله يدخل بالكش ما يحتاج. جوز قادة جوز. كل خير. سمعت خبر راني جاي نجري. ما كذا تجري انا دايرين بيطراف. اسمعي تلاقيت برزقي وقال لي يا ودي بابا ماهوش مليح راني جاي نجري. لاباس لاباس الحمد لله رانا كما يحب ربي يا قادة. ريح ريح سي قادة تاكل معنا لقمة والله الا نسيبتك تحبك عندك الزهر. صح ريح ريح تاكل معنا لقمة. تاكلوا بالصحة الحمد لله راني كليت. المعلمة دارت لي واحد السطيحة بالحمام بنا عمري ما قلتها. عطيني اشرب عطيني اشرب اشرب بصحتك خيار الماكل سي قادة. يسلمك من شك الحمام شفتها جمعي واش بيك؟ منين شريتو؟ شفتها من الحانوت. كيف اللون تاعو؟ جبتها مريشة. وحمامة ولا قمري؟ ما على باليش هكذا. شوف رزقي رزقي قال لي يا ودي راه شوية عيان برك هذا مكان ما عرفتوش هاك اسمحوا لي غير دو زوروها ولا نقول لكم حاجة الدورة قولها خير. متقلق روحك من ورا او تليفون ولا تحوش نعكس تحبي تعبو زريعة شو يدير هذا؟ مش كونفيرمي هذاك القمري اللي بعد توصل ولا مازال؟ قاعد تهبل فين وتهبل في روحك؟ بابا هاي ترولا غير ما فيها والو عيطو بابا صح بابا عيطو بصح بدك يكون كلاه قاعدة عيط كونفيرم ما خاسر والو عيط ديالك ما عنديش الحمام لي بوستيتو ولا ليا بابا دابا دابا دام انتو ما واش بيكم تخزعوا بيا راك راك ايا رزقي ايا جي ولدي ايا يجي يشوف اللي راهي مكسرت له لابوسول واللي راه حرق الطاليا نحيد ولا يبان لك مليح اروح اروح حنون اروح واش قال لك بوالا واش قال لك بوالا ميو القمري واش قال لك ريبونس الحمام اللي بوسطيتو ولا لك شحال البريه تاع بوالا مرجعها لك هي هي يكون بالك ما عندوش كريدي او بيبال ماذا وين رحمه لهذا سبحان الله رات عيني زوج حمامات في قصر قبلين السماء والبحر وحده جا فيها ميساج والاخرى جات فارغه تكون هذه هي الطليان اللي حكى لك عليها رزقي واش جيفك ها ياك بعثتك باش جيب لي الميساج ولا بعثتك بدي لي جروب من الفاميلي انا في الدار تزوج خطك بزليت نحي لك الرحمه تاعك ما فيها والو جمعي بين عليها بنت فاميله وزيد حاب يستقر ويدير دار ويدير ولاد نورمال وهذه نقدر مثلا نحرك عقلي ونديرهم في زوج يديو لي ميساج كشغل واحد عنده دو بورتال هاي ولي زعما تعال تدخل في روحك في حاجه لي بعيده يتتلها بلي بورتابل وانا تبرس ما توليش مع وليدي باسكو هاد المره ما عندك حتى سبب باش ما توليش راني طاليت فيك بيان وطاليت في مرتك تري تري بيان اما ما تبهتليش وكي تولي هاد المره ان شاء الله تسيبني موجد لك اون بريم مهبوله ستحبات روز من نوع الرافعة من خشير مبقاش تكسر في راسك على مرتك يا اخي النيفو سوسيال تاعك ولا باس ماناش مفرطين فيها جاية غير قبيلة كانت محضنة على الريزو ما ديرونجيتها مالا اخدم خدمتك نخدم خدمتي هكذا القمري هيا حنوني حان وقت السفر تعال يبقى لو كان ما يوليش كان ما يوليش نزروط له فاميليا تاعو كاع برا لو كان يولي نزروطك حتى برا شتي سارة لا غريب افيغ ظهرت قبل 100 سنه في طاليان ما كنتش على بالي حسبت لي غير كيما اكتشفوها يا ودي المشكل ما راهوش هنا عباك لي سيمبتوم اللي حنا قريناهم ونعرفوهم يتشابهوا مع لي سيمبتوم تاع لا غريب العاديه وبزاف امراض واحده اخرى تسمى صعيبه باش نلقاو هذا المرض بعدا عند الانسان صح بصح الطيور باينه اه باينه علاش ماشي باينه ايوا ساره وين رحتي كنت هنا برك عباك تفكرت عفسه تربو في الحمام هنايا كيفاش انا نربو في الحمام شتي كيفاش دخلت تخرجي ما خرجتي يا ساره لا كي بابا خايفه لي خايفه خايفين شفتي كيفاش راه لا كي بابا لا لا هذه الحمامه تاع با ما عندها حتى واحد هذه الحمامه شتي كيفاش دخلت وحدها دوك تروح دوك تروح دوك خلاص غدوه غدوه عندي لا ساره غدوه غدوه اسمعي انا لا لا لا لازم نروح نتفوزي نشربوا قهوه لا لا لا غدوه نكملوها على خير صحه خير من جمعي شاك لاباس على خير سلامه مش بيعرف الصباح هذا بابا بهدلتني مع صحباتي بهدلتني كيف وين ندير وجهي وين ندير يا ربي يا ربي واش كي تهضري ساره واش بهدلتك انا عليك كنت انا معاكم هنا باش نبهدلك واش الهضره اللي تهضري فيها اه الكوبري تاعي راه هنا هيا اروح هذه غيبه يا سيدي توحشتك على بالك واش هذا واش بك غير الخير هاك تبان لي ماكش مليحه خلاص لا انا جيت ندي ساك تاعي برك نروح يا ماما انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور مش قلت لك نيفل الطيور لا غريب افيير لا غريب لا لاغريب لا والو. كمري تاعير ولا باش عليها الكمري تاع استعرف بيك استعرف بيك باش كش ما تجيب لي خبر هيا نروح نقرا وحاج والله غير ولا انا كيما بيا شري ولدي اصلا الو هذاك شنو تاع اللي بعثه له ابو زرع صاحبي ريبوند لي واش قال لك غادي راك معروض لعرس وليدي لو 17 لو 17 وي اكرو طالبه ال 17 عنده يومين 19 اكرو طالب يومين تيش نفيا تاخذ رايي هذا ما فيهش كاع الروطار تم تم تليفون بيان او ريباراه ليا تفكرت انا على بالي علاش واش كاين لافوت تاعي انا اللي قلت له ما تجوش على البارك ولو كان جاز على البارك لو كان جاز على البارك كان يلحق بكري ولو كان انا راني رحت للعرس وجبت الكاطو راني فريتها انا فهمتك انا فهمتك قول لي شرف يستقام لك تعرف هذا ويستقام لك واحد ال 500 بون تبارك توخف في روحك وتوخف في انا انا مخط فيك انا مش مخط في روحي تقول فيها يعني نورمال يبان هذا يستقام لي ابون مو قمح ابون مو قمح بيان سور هذا لا تكنولوجي تاع الجدود روح شارجي خاطش دي شارجي بين بلي دي شارجي الو ميساج ماكري بدلتنا بحمامة احنا قلنا بيض اكتي في البلد دي مهمار بلي توريست رمضان من الواحدة صباحا الى غاية منتصف النهار تمتعوا بتلتميات ساعة من